الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. التنبيه على معنى عبادة الأوثان هذا يؤكد عليه المصنف كثيرا حتى لا يضل الناس في هذا الباب بأن تجعل أمور هي من عبادة الأوثان ليست من عبادة الأوثان. فبعض الناس من باب الإضلال يقولون عبادة الأوثان هي عبادة الأصنام المنحوتة، هذه عبادة الأوثان، عبادة الأصنام المنحوتة، ويريدون بهذا إخراج عبادة القبور ودعاء القبور والذبح لها والاستغاثة بها، يريدون إخراج هذا من عبادة الأوثان، وهذا من نوع تلبيس الأئمة المضلين على الناس. ويكفي ردا عليهم في قولهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي سبق مرت معنا، وهي قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال أهل العلم دل الحديث أن القبر أيا كان إذا عبد أصبح ماذا؟ وثنا، لأن عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإبراهيم الخليل قال إنما تعبدون أوثانا، فكل ما يعبد وثن، كل ما يعبد من دون الله من بقعة أو شجرة أو حجر أو غيره هو وثن من الأوثان. فليس المراد بالوثن فقط الصنم، الصنم وثن، الصنم وثن الذي اتخذ معبودا وإلها هو صنم، وكذلك الشجر وثن إذا عبد، مثل ما مر معنا في العزة شجرة عبدت، والقبر وثن إذا عبد. ونبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعوته وحماه بجدر، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى ذات القبر للوقوع في شيء من هذه العبادات. ومن يمارسون شيئا من هذه الشركيات فيمارسون مع أشياء ليست من القبر بل هي بعيدة عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.